بسم الله الرحمن الرحيم. فضل سورة مريم. عن أم سلمة رضي الله عنها في قصة هجرته من الحبشة، وهو حديث طويل. فقال النجاشي رحمه الله لجعفر بن أبي طالب رضي الله عنه: هل معك مما جاء به، يعني النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، عن الله من شيء؟ قالت: فقال له جعفر: نعم. فقال له النجاشي: فاقرأه علي. فقرأ عليه صدرا من كافها يا عين صاد، يعني سورة مريم. قالت: فبكى والله النجاشي حتى أخضل لحيته، وبكت أساقفته حتى أخضلوا مصاحفهم حين سمعوا ما تلا عليهم. ثم قال النجاشي: إن هذا والذي جاء به موسى ليخرج من مشكات واحدة. الحديث رواه أحمد بإسناد حسن، وهو في الصحيح المسند، كما وصفهم الله عز وجل بقوله: ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون، وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. ترجمة الراوي ومن في الحديث: أم سلمة هي أم المؤمنين هند بنت أبي أمية حذيفة بن المغيرة القرشية المخزومية، أسلمت قديما هي وزوجها أبو سلمة عبد الله بن عبد الأسد ابن هلال رضي الله عنه، وهاجر إلى الحبشة، ثم رجع إلى مكة وهاجر إلى المدينة، ثم توفي عنها أي أبو سلمة بعد غزوة أحد، فتزوجها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كانت من ذوات العقل والرأي الصائب، وإما يدل على ذلك مشورتها للنبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية لما أمر الصحابة أن يحلقوا رؤوسهم وينحروا هديهم لما أحصروا، فلم يفعلوا رجاء أن يأتي أمر من الله يحقق لهم ما قد طمعوا فيه، فقد صاروا في حدود الحرم أرادوا العمرة. فقالت له أم سلمة: يا رسول الله، احلق رأسك وانحر هديك، فإنهم إذا رأوك يبادرون إلى ذلك. ففعل النبي صلى الله عليه وسلم فكادوا يقتتلون من الاستعجال والتأسي، لأنهم علموا أنه ليس بعد هذا أي تغيير لما قضى الله. كانت من ذوات العقل والرأي الصائب والإيمان الصادق. لما مات زوجها أبو سلمة وكانت تحبه وهو ابن عمها، قالت: إنا لله وإنا إليه راجعون، إيمانا بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمره الله، إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها، إلا أخلف الله له خيرا منها. قالت: فلما مات أبو سلمة قلت: أي المسلمين خير من أبي سلمة؟ أول بيت هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم إني قلتها فأخلف الله لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الحديث رواه مسلم. توفيت في المدينة سنة 59 ودفنت بالبقيع رضي الله عنها روت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم 378 حديثا. ترجمة جعفر: جعفر بن أبي طالب ابن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي رضي الله عنه، أبو عبد الله ابن عم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأحد السابقين إلى الإسلام، وأخو علي شقيقه رضي الله عنهما. قال ابن إسحاق: أسلم بعد 25 رجلا، وقيل بعد 31. قال: وآخى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بينه بين معاذ بن جبل، معاذ بن جبل أنصاري. وفي البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان جعفر خير الناس للمساكين، وقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أشبهت خلقي وخلقي. رواه البخاري ومسلم من طريق حديث البراء رضي الله عنه، كان من حديث البراء. هاجر إلى الحبشة فأسلم النجاشي ومن تبعه على يديه، يعني هؤلاء في ميزان حسناته، أعطاه الله طلاقة وفصاحة وحسن عبارة كما في هذا الحديث، وهو قصة طويلة، وشرح له تعاليم الإسلام وما عليه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه أهل الجاهلية، وقرأ عليه من القرآن، فكان سببا في إسلامه. قال: فأسلم النجاشي ومن تبعه على يديه، وأقام جعفر عنده، ثم هاجر منها إلى المدينة، من الحبشة إلى المدينة. فقدم والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بخيبر في السنة 7، وكل ذلك مشهور في المغازي برواية متعددة صحيحة. استشهد بمؤتة من أرض الشام مقبلا غير مدبر، مجاهدا للروم في حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم 8 في جمادى الأولى، وكان أسن من علي 10 سنين، فاستوفى 40 سنة وزاد عليها على الصحيح. قال ابن إسحاق: حدثني يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه قال: حدثني أبي الذي أرضعني، يعني الذي كان سببا في ذلك، وكان أحد بني مرة بن عوف، لأنه أبو الرضاعين، قال: والله لكأني أنظر إلى جعفر بن أبي طالب يوم مؤتة، اقتحم عن فرس له شقراء فعقرها، ثم تقدم فقاتل حتى قتل. أخرجه أبو داود من هذا الوجه. قال ابن إسحاق: وأول من عقر في الإسلام، وحسنه العلامة الألباني رحمه الله. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نعى زيدا وجعفر وابن رواحة للناس، الرسول في المدينة وهم في الغزوة في مؤتة، قبل أن يأتيهم خبرهم، فقال: أخذ الراية زيد فأصيب، ثم أخذ جعفر فأصيب، ثم أخذ ابن رواحة فأصيب، وعيناه تذرفان، حتى أخذ سيف من سيوف الله، يعني خالدا، حتى فتح الله عليهم. رواه البخاري. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: رأيت جعفر بن أبي طالب ملكا يطير في الجنة مع الملائكة بجناحين. قال علامة الألباني رحمه الله: حديث صحيح جاء من طرق عن أبي هريرة وابن عمر وابن عباس وعلي بن أبي طالب وأبي عامر البراء رضي الله عنهم، منظور الصحيحة. وروى ذلك الطبراني من حديث ابن عباس، وفي الطبراني أيضا من طريق سالم بن أبي الجعد قال: أري النبي صلى الله عليه وآله وسلم جعفرا ملكا ذا جناحين، لأنه قطعت يمينه وشماله يداه، ذا جناحين مضرجين بالدماء، وذلك لأنه قاتل حتى قطعت يداه. وفي صحيح البخاري أن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا سلم على عبد الله بن جعفر قال السلام عليك يا ابن ذي الجناحين. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رأيت جعفر بن أبي طالب ملكا يطير في الجنة ذا جناحين يطير منها حيث شاء مضرجة قوادمه بالدماء. رواه الطبراني قال علامة الألباني في صحيح الترغيب صحيح لغيره والقوادم ريش الطائر. قال الحافظ بن حجر رحمه الله كان جعفر رضي الله عنه قد ذهبت يداه في سبيل الله يوم مؤتة فأبدله الله بهما جناحين فمن أجل ذا سمي جعفر الطيار. شرح الكلمات قوله يخرج من مشكات واحدة. قال ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد إن هذا قوله إن هذا والذي جاء به موسى يخرج من مشكات واحدة يعني فإذا كان موسى صادقا وكتابه حق فهذا كذلك إذ من المحال أن يخرج شيئان من مشكات واحدة ويكون أحدهما باطلا محضا والآخر حقا محضا فإن هذا لا يكون إلا مع غاية التباين والتنافر. فالقرآن صدق الكتب المتقدمة وهي بشرت به وبمن جاء به فقام الدليل على صدقه من الوجهين معا من جهة بشارة من تقدمه به ومن جهة تصديقه ومطابقته له. فوائد الحديث فضل سورة مريم. ثانيا في دليل دلالة في دلالة ظاهرة على تأثير القرآن في النفوس وأخذه بمجامع القلوب هكذا سيأتي في سورة الطور كيف أثر سماع القرآن على جبير بن مطعم فأسلم. فالقرآن له أثر عظيم على النفوس ولهذا كان المشركون يمنعون أبا بكر ما يريدونه أن يقرأ في فناء داره حتى لا يسمع المشركون لأنهم كانوا يتجمع حوله ويسمعون قراءته من أبنائهم ونسائهم صدا لهم حتى لا يؤمنوا لتأثرهم بكلام الله. ثالثا فضيلة عظيمة ومنقبة واضحة لجعفر وحسن اختياره للآيات المناسبة للمقام وكان إسلام النجاشي على يديه لكل مقام مقال ما ذكر له أي آيات في القرآن وكل القرآن كلام الله لكنه اختار له ما هو بصدده وما له ارتباط بدينه وما يؤثر فيه. رابعا فضيلة عظيمة ومنقبة جليلة للنجاشي في إيوائه للمظلومين ونصرتهم وحمايتهم وسرعة استجابة للحق وتواضعه ورقة قلبه. خامسا أن دين المرسلين واحد وأن التوراة والقرآن خرج من مشكاة واحدة. سادسا أن من آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله من النصارى صار من أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم له ما لهم وعليه ما عليهم وكان له أجران أجر على إيماني بعيسى وأجر على إيماني بمحمد عليهم الصلاة والسلام. سابعا مشروعية الهجرة وتجب على الإنسان إذا كان في بلد يؤذيه الكفار ويمنعونه من إظهار دينه أو يخشى على نفسه من الفتنة والكفر. وأيضا تقدم في فضل هذه السورة حديث فما هو أو أثر ابن مسعود بنو إسرائيل والكهف ومريم وطه والأنبياء كنا العتاق الأول وهن من تلادي. قرأنا حديث من صالح حديث أم سلمة سنت من رواه سام أحمد رواه أحمد وفي صحيح المسند. سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك.